تدل على ان وضع اليمنى على اليسرى من واجبات الصلاه؟ لا لا، الصحيح انه ليس بواجب. الامر كثير من الاوامر الاستحباب. نحن قلنا لكم فيما قبل العلماء مختلفون في هذا الامر، في هذه المساله، هل الامر المطلق للوجوب او لا؟ وبينا لكم سابقا ان في المساله ثلاث اقوال. وين انتم ما تنزلون الفروع على الاصول؟ كثير من الاصوليين يقول الاصل في الامر انه الاستحباب، لان ورود الامر به يدل على مشروعيته، والاصل عدم التاثيم بالترك، فلا نلزم الناس بشيء لم يتبين انه واجب. ومنهم من قال الاصل فيه الوجوب، ولا شك ان القائل بان الاصل فيه الوجوب ينتقد عليه مسائل كثيره، ينتقد عليه مسائل كثيره، اوامر كثيره، باجماع العلماء انه ليس في الوجوب. ومنهم من قال في العبادات الاصل فيه الوجوب، وفي الاداب والاخلاق الاستحباب، لان الاوامر في الاداب والاخلاق ارشاديه ما هي تكليفيه. نعم خالد. نعم الصارف من ما علمت احد يقول بالوجوب. نعم ثم اذا قلنا بان الاصل استحباب استرحنا، والانسان ينظر قرائن اللفظ، وينظر ما قيمه هذا الامر في الشريعه الاسلاميه، هل هو مؤيد بالقواعد والاصول الثابته او ليس كذلك، وهل هو من الاوصاف التي تقوم العباده بدونها او لا. يعني هذه ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لهذا المساله. يعني حتى لو قلنا الامر الوجوب، ما هو معنى كلمه جنى امر يكون الوجوب، ينظر فيه في قرائن الاحوال، وينظر فيه قواعد الشريعه واصولها واهدافها.